ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر حتى مطلع الفجر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين مرة كمان يا شيخ عشان خاطر هي حتى سلام لي سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر الحمد لله يا رب العالمين مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة حتى مطلع الفجر